وسبحان الله بكرة وأصيلا. ويبقى صلى الله عليه وسلم في عرفات موحدا ومعلما وقدوة للناس، ومخرجا للجن والإنس من الظلمات إلى النور. في يوم عرفة عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإنسانية حقوقها، وعرفها بحقوق باريها. اكتمل الدين في يوم عرفة، وأتم الله به النعمة علينا، ورضي لنا ربنا الإسلام دينا. قال الحافظ المفسر العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، قال: هذه أكبر نعم الله على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. انتهى كلامه رحمه الله. فلك الحمد يا ربنا حمدا بكل ما يرضيك. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمى من الإبر، لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشرا من العشر أيتها الإنسانية، هنا أعلنت حقوق الإنسان، حيث أعلن المرسل رحمة للعالمين الحرية والعدل، وألا أحد فوق شريعة الله. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا، ربانا ربا العباس، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وهو ابن عمه إياس أو عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، قتل طفلا في الجاهلية. فهؤلاء قرابته صلى الله عليه وسلم، جعلهم مثل غيرهم في الحقوق، ولم يجعلهم طبقة فوق الناس. الربا حرام كله، ولو كان ربا بني هاشم. وثأر الجاهلية حرام كله، ولو كان من دم بني هاشم. فمن جعل نسبه أو قبيلته فوق الناس فإنما يدعو إلى الجاهلية ويشاق الله ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لا أحد له مزية على أحد في الإسلام. الحق مقبول ولو جاء به أضعف الناس، والباطل مردود ولو فعله أقرب الناس لرئيس الدولة. قال صلى الله عليه وسلم في خطبته الوداعية، وهو يرسي قواعد العدل البشرية، يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول الله. هذا هذا هو الإسلام بعظمته وعدله وسموه وعلوه، لا أحساب ولا أنساب. أبو لهب الهاشمي في النار، أبو لهب الهاشمي في النار، وبلال الحبشي في الجنة، أبو جهل القرشي في النار، وسلمان الفارسي في الجنة، وأمية بن خلف العربي في النار، وصهيب الرومي في الجنة. هذا هو الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى غير ذلك فإنما يدعو إلى نفسه، وهو براء من محمد صلى الله عليه وسلم. فما بال أقوام، ما بال أقوام بلغهم ما دعا إليه معلم البشرية رسالة الله السماوية، فما سمعوا ولا استجابوا، ولكن استكبروا عن قبول الحق وما تابوا. تسمع كلامهم فيعجبك، ولكن ترى أفعالهم فتقول هذا هو النفاق بعينه. الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. يوم عرفة يوم الأيام، ونعمة الله الكريم العلام. عباد الله، لا يوجد يوم في الدنيا كيوم عرفة، لا يوجد يوم في الدنيا كيوم عرفة، أحد الأيام المعلومات وأحد الأيام المقسم بها في قوله تعالى وليال عشر، أحد أفضل أيام الدنيا يوم عرفة، أكثر يوم يعتق الله فيه من عباده من النار. يوم عرفة يوم دنو الرب جل جلاله من الحجيج، يوم المباهاة، إنه يوم المباهاة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، وإنه أي الرب سبحانه وتعالى ليدنو، أي دنوا يليق بجلاله وعظمته، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، يسأل الله جل جلاله سؤال مباهاة لا سؤال استخبار، يسأل سؤال مباهاة بعباده الحجيج وهو أعلم بهم. ما أراد هؤلاء؟ تركوا أهلهم وأوطانهم وبذلوا أنفسهم وأموالهم، لماذا؟ لماذا؟ جواب سؤال الرب جل وعز محذوف تقديره أرادوا مني أن أغفر لهم وأرضى عنهم. وهذا يدل على أن أهل عرفة مغفور لهم مرضي عنهم، لأن الله عز وجل لا يباهي بهم ملائكته إلا وهو راض عنهم، قد غفر لهم ذنوبهم. فارض اللهم عنا واغفر لنا ذنوبنا، بل سيعيد ربنا كل واحد من الحجيج كيوم ولدته أمه. هنيئا هنيئا وطوبى للشعث الغبر، هذا الشرف، هذا الفوز، هذا النجاح، هذه السعادة التي لو بذلوا لها كنوز الدنيا كلها ما وجدوها إلا في يوم عرفة. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه الصغير. عباد الله، إنه الشرف الذي ليس بعده شرف، شرف يطمع إليه كل مسلم عاقل. فيا صاحبي، يا صاحبي، من مثلنا في مقامنا؟ ومن ذا الذي قد نال ما نحن نلناه على عرفات، على عرفات قد وقفنا بموقف به الذنب مغفور وفيه محوناه، وقد أقبل الباري علينا بوجهه وقال أبشروا، فالعفو منكم نشرناه، وعنكم ضمنا كل تابعة جرت عليكم، وأما حقنا فوهبناه، أقلناكم من كل ما قد جنيتم، وما كان من عذر لدينا عذرناه. فيا من أساء، يا من عصى، لو رأيتنا وأوزارنا ترمى ويرحمنا الله. فاللهم يا ربنا، يا سيدنا، يا مولانا، ارحمنا كما رحمتهم، وأقلنا كما أقلتهم، واعذرنا كما عذرتهم، وهب لنا من لدنك رحمة تدخلنا بها في عبادك الصالحين. يقول الحق تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه كان غفارا. فيا فوز المستغفرين، ويا نجاة التائبين. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، جعلني الله وإياكم من إخوانه. وبعد، عباد الله، إنه يوم عرفة أكبر مؤتمر عالمي تشهده البشرية كل عام، إنه المؤتمر الإسلامي الأكبر في عرفة، في عرفة ركن الحج الأعظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. رواه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربعة: لا شبيه ليوم عرفة يوم الجمعة بهذه الجموع إلا يوم الحشر، إلا يوم الحشر. كم في عرفات تطهرت نفوس، وتهذبت أرواح، وصفت قلوب، وزكت أعمال، وخزيت شياطين، وحقنت دماء، وصينت أموال، وكفكفت دموع، وحصل للرب المعبود خشوع وخضوع. يا يوم عرفة، يا يوم عرفة، أنت أكثر يوم يبكي فيه الناس من خشية الله. يا يوم عرفة، أنت أكثر يوم يبكي فيه الناس من خشية الله. أنت أكبر تجمع، أكبر تجمع يقف فيه الناس للدعاء. روى الإمام الترمذي في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شتان، شتان بين جمعك يا يوم عرفة وبين من اجتمعوا في الرياضات والاحتفالات والمهرجانات والمسابقات، شتان بين من جاءوا للفرجة والمتعة وبين من جاءوا للمغفرة وقصدوا وجه الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، نحن وأنتم وإن لم نتشرف بحج بيت الله الحرام هذا العام، فالفضل مبذول والخير مفتوح والعمل الصالح لا ينقطع. لا صيام للحجاج في عرفة، ولكن غير الحجاج يصومون هذا اليوم، فلهم فضل الصيام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، ولا حرج، ولا حرج في صيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة، لأن صيام يوم عرفة لأنه صيام ليوم عرفة لا لأنه يوم جمعة. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في يوم إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وإذا كان الواحد منا كل سنة يصوم يوم عرفة فله أن يصوم يوم عرفة إذا وافق يوم جمعة. عباد الله، عباد الله، يوم عرفة في يوم جمعة لقد اجتمع لنا ولأهل الموقف الدعاء في يوم عرفة، هم هناك ونحن في مساجدنا في بيوتنا. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أعظمه ثوابا وأقربه إجابة، وفضل الله واسع، والله ذو الفضل العظيم. وماذا أيضا، ماذا أيضا عن عرفة فيه في آخر ساعة من يوم الجمعة، والدعاء فيها مستجاب من الرب الكريم الوهاب. كم من دعوة في هذا اليوم ستستجاب، كم من ذنب سيغفر، كم من طالب حاجة سيعطيه الله، كم من سائل سيكرمه الله بإجابة ما سأل. فادعوا الله يا عباد الله، فأنتم في يوم مبارك معظم مكرم محرم، وربكم أعظم وأكرم. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. عباد الله، لقد تسابق الصالحون في يوم عرفة في الصالحات، وعظموا هذا اليوم بالتفرغ فيه لاكتساب المزيد من الحسنات. يوم المتاجرة مع الله، ويوم الفوز برضا الله رب العالمين. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عشية عرفة يرفع صوته: اللهم إنك أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك بالاستجابة، وأنت لا تخلف وعدك ولا تكذب عهدك، اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا، وما كرهت من شيء فكرهه إلينا وجنبناه، ولا تنزع عنا الإسلام بعد إذ أعطيتنا. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: أدركت أقواما كانوا يخبئون الحاجات ليوم عرفة ليسألوا الله بها. ورأى سالم بن عبد الله بن عمر سائلا يسأل يوم عرفة فقال: يا عاجز، يا عاجز، أفي هذا اليوم تسأل غير الله؟ هل من منافس، هل من منافس ومسابق ومسارع لحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه في يوم عرفة؟ ماذا فعل حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه؟ حضر حكيم بن حزام الأسدي رضي الله تعالى عنه يوم عرفة ومعه 100 رقبة ومئة بدنة ومئة بقرة ومئة شاة، فقال: الكل لله، الكل لله، هذا يومكم أيها الأغنياء، فتاجروا مع الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وكان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يقول: أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة، أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة، الكل يصوم والكل يدرك فضل هذا اليوم العظيم. اللهم رب البلد الحرام، ورب المسجد الحرام، ورب الكعبة الحرام، ورب منى ومزدلفة، ورب عرفات، رب كل شيء، رب كل شيء ومليكه، نسألك يا ربنا أن ترضى عنا كما رضيت عن أهل الموقف. اللهم فاغفر لنا كما غفرت لهم، وتوفنا على الإسلام ثابتين يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردهم إليك مردا جميلا، واجعلهم ممن هديتهم صراطا مستقيما. اللهم يا ربنا أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم من أراد إيماننا وإسلامنا وبلادنا ومساجدنا وعقائدنا ونساءنا وأبناءنا وبناتنا بسوء فأشغله في نفسه، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم رد كيده في نحره وسهمه في صدره. اللهم عليك بالمجرمين أجمعين، وعليك بالمنافقين والزنادقة والملحدين، اللهم اقتلهم بددا، اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم يا ربنا ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا. اللهم انصر عبادك المجاهدين والمستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ووكيلا وهاديا ونصيرا. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح اللهم لسماع الموعظة قلبه وأذنيه. يا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا، ولا تردنا خائبين ومن رحمتك مطرودين، بل اشملنا في عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.